بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد عليه الصلاة وتم السلام، ومر معنا أبواب مضت كثيرة تدل على حمايته صلوات ربي وسلامه عليه لجناب التوحيد. وجناب يعني جانب التوحيد، حماه صلى الله عليه وسلم من كل وسيلة أو من كل سبب يوصل إلى الشرك بالله رب العالمين. وما بعث صلى الله عليه وسلم إلا بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، كما قال: بعثت بالحنيفية السمحة، سمحة في الشرائع، حنيفية في التوحيد. حنيفية أي أنها شديدة في التوحيد، يعني لا شرك، لا صغير ولا كبير ولا ظاهر ولا خفي. فجاء صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأغلق كل طريق يوصل إلى الشرك بالله، نسأل الله العافية. قال قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة وأتم السلام. يعني أن الله جل جلاله يمتن على عباده المؤمنين أنه جاءكم رسول من أنفسكم، منكم يا معشر أهل الإيمان. وأيضا هذا كما قال جمهور أهل العلم أنه فيه منة على العرب، لأن المراد من أنفسكم أي منكم يا معشر العرب، وإن كان الخطاب خاص بهم لأن المنة عليهم أعظم وهو من العرب عليه الصلاة والسلام، ولكنه جاء لعموم الناس بل للإنس والجن. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وقوله تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، سبحانه جل جلاله. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول أي رسول عظيم عليه الصلاة والسلام، رسول عظيم، فهو أعظم الرسل وأفضل الرسل وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الشفاعة العظمى، يغبطه النبيون كلهم، آدم فمن دونه يغبطون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما قال الله له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي منكم، كما قال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عليه الصلاة والسلام: من أنفسكم عزيز عليه، عزيز أي شاق عليه، يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما عنتم، أي أي شيء يوقعكم في الحرج بسبب يعني مخالفتكم للحق، مخالفتكم لطريق الله تعالى وطريق الرسل، يعني أي مشقة، أي بعد أو أي معصية يقع فيها الإنسان فتوجب له يعني غضب الله تعالى أو عذاب عند الله، هذا عزيز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم به أو يراه عليه الصلاة وتم السلام. عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي شاق عليه ما عنتم، أي يلحق بكم العنت أي الحرج والمشقة والضيق والهم أو القتل أو الأسر أو ما شبه ذلك. حريص عليكم، الحرص هو بذل الجهد مع يعني الحرص غاية الحرص، يعني حريص عليكم أي أنه يبذل جهده عليه الصلاة والسلام مع تمام الشفقة، في نجاتكم وسعادتكم عليه الصلاة والسلام، يبذل جهده مع تمام شفقته صلوات الله وسلامه عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني يدفع عنكم الأذى ويجلب لكم الخير صلوات الله وسلامه عليه. وصفه الله بأنه رؤوف رحيم، والرأفة هي أشد الرحمة، الرأفة أشد الرحمة، يعني أرحم الخلق بك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحم بك من كل حبيب عندك، وأرحم الله جل جلاله أرحم بعباده من أمهاته. نعم، الله جل جلاله أرحم بعباده من أمهاتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم، فإذا كان يوم القيامة أكملها 99 جزءا حتى تكمل إلى 100 جزء، يرحم الله تعالى بها من شاء من عباده. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، والرحمة رقة في القلب توجب الشفقة على المرحوم، رقة في القلب توجب الشفقة على المرحوم، على من ترحمه. إن رسول الله عليه السلام عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويشق عليه أي حرج، أي ضيق، أي ذنب تقع فيه، أو ما يحصل لكم من قتل أو أسر عفان الله والمسلمين، أو أي شيء بسبب مخالفة الحق بسبب مخالفة طريق الله وطريق الرسل، فهذا يعز عليه جدا ويشق عليه جدا صلى الله عليه وسلم، فهو حريص عليه، كما قال والحديث الصحيح عن مسلم قال: مثل يمثلكم عليه الصلاة والسلام كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، جعل الجنادب والفراش تقع في هذه النار، قال: وأنا آخذ بحجدكم، هلم عن النار، هلم عن النار، يعني بعيد عن النار، قال: وأنتم تقحمون في النار، تفلتون من يدي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني رسولنا جاءنا بالبينات والهدى، فمن سار على هذا الهدى الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه نجا من النار. ولكن بعض الناس نسأل الله المعافاة والسلامة يأبى إلا أن يقتحم في النار، نسأل الله العافية والسلام. عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. أيها الأحبة الكرام، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال أهل العلم هذا، قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال معناه: لا تجعلوا بيوتكم خالية من القرآن الكريم ومن الصلاة فيها ومن الذكر والدعاء. ما تخليش بيتك بس ان انت تروح تنام فيه، مثل هذا البيت مثل القبر، لا، اجعل لبيتك نصيبا من القراءة، قراءة القرآن ومن الصلاة ومن ذكر الله تعالى، وتدعو الله عز وجل في بيتك، فهذا هذه البيوت يعني يحصل فيها بركة بسبب هذه البركات. وأيضا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، عليه الصلاة والسلام. يعني صلاة النافلة يستحب باتفاق أهل العلم أن يصلي المرء النوافل في بيته، يصلي النوافل في بيته، وأما الفريضة فلا شك أنها واجبة على الرجال البالغين المقيمين أن يصلوها في بيت الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله ينورها عليكم بصلاتكم فيها. يعني هذه البيوت تضيء وتنير بصلاتك فيها، وكذلك بالذكر وبالدعاء. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنس وغيره أن يصلي ركعتين في بيته تكن بركة عليك وعلى آل بيتك. فيا أيها الأخ الحبيب اجعل من صلاتك في بيتك. وكذلك قول الحبيب صلى الله عليه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الله أكبر، بيت تقرأ فيه سورة البقرة الشيطان يفر منه. ونحن والله كثير من بيوتنا يشتكي في خلاف، في شقاق بين الأولاد، بين الوالدين والأولاد، بين الزوجين. فهكذا يعني ينبغي للعبد أن يقرأ سورة البقرة في بيته من الحين للحين، وليكن كل شهر مرة، أو يعني يقرأها يعني استطاع أن يقرأها هو مرة، وأم الأولاد مرة أخرى، وبعض الأولاد مرة ثالثة، وهكذا. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، يفر منه الشيطان. والله هذه وصية عظيمة، يعني العمل بمقتضى هذا الحديث العظيم أن البيوت التي فيها خلاف ينبغي أن تقرأ سورة البقرة في هذا البيت حتى تعم الخيرات وتعم البركات. ولسورة البقرة أسرار عظيمة جدا وبركات، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هم السحرة، أصحاب الحسد أو الكهان والمشعوذين والعرافين، لا يستطيع أن يؤذوا حامل سورة البقرة أو الذي يقرأ سورة البقرة بفضل الله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم كل سوء. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وأيضا بعض أهل العلم يعني ذكر وجها آخر لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أن ذلك يحمل النهي عن الدفن في البيوت، لا تدفنون في مقابر المسلمين. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، الواحد يموت ويروح مدفون في بيته كما يصنع بعض الناس، وإذا بالناس بعد ذلك يأتون يغلون فيه ويغالون فيه، ويعني يدعون من دون الله وتوسلون به، والعياذ بالله. هذا الشك أنه محرم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا. العيد من العود، كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع يعتاد الإنسان يذهب إلى قبر النبي، لا، لكنك تذهب إلى مسجد النبي. ولذلك كان السلف أن يقول الإنسان: ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، تقول: إذا ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قول صلوات ربي وسلامه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجد هذا عليه الصلاة وأتم السلام. فلا تقول: أنا رايح إلى قبر النبي، لا، أو رايح أزور النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن هذا يعني الدرجة عند عموم الناس في الذهاب إلى القبر، والسلف رضي الله عنهم لا يعرف ذلك عندهم، لا يعرف ذلك عندهم. وقول الحديث صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبر عيدا، العيد من العود، كل شهر أو كل سنة أو كل أسبوع يعود كل مدة. فهذا النهي يعني في قبره الشريف الذي هو أفضل القبور على الإطلاق، ما بالك بقبور غيره من الصالحين وغيره. يعني حرام أن يعتاد الناس المجيء إلى قبور الصالحين حتى لو للدعاء لله عندهم. تذهب إلى قبر رجل صالح تدعو الله هناك خالصا لله، حرام، لا يجوز. وكذلك تذهب إلى قبر عند قبر رجل صالح تصلي لله عز وجل هناك، لا يصلى لله بمكان يصلى فيه لغير الله تبارك وتعالى. فلذلك الأحبة الكرام قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبر عيدا، إذا كان صلوات ربي وسلامه عليه نهى عن اتخاذ قبره الشريف عيدا، فما بالك بقبور غيره ممن هم دونه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يعني هذا أمر شنيع ما يحصل ويحدث عند قبور الأموات من الحسين وعلي وغيرهم، يعني يفعل ذلك عند أحجار وأشجار يعتقدون فيها النفع والضر، أو قبر السيد البدوي أو قبر أم هاشم أو قبر عبد القادر الجيلاني أو ما شابه ذلك من الدسوق وغير ذلك. وبعضهم يخترع اختراعا أن هذا القبر هو لرجل الصالح، هو ما فيش في حاجة خالص. بعض الناس يوهم الناس من أجل أن يحمل أن يستحوذ على أموالهم أن هذا القبر لسيد فلان، والقبر هذا لا يوجد فيه جثة أصلا، لا يوجد فيه إنسان مدفون من أصلا، ولكن يعني الشيطان يزين لهم من أجل يعني التلبيس على الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا هذا يهدم الدين بمثل هذا والعياذ بالله. الله ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني لست بحاجة إلى أن تذهب إلى قبر الشريف صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه أو تسلم عليه، لا، قال صلوات ربي وسلامه عليه صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لكنك إذا ذهبت إلى عمرة أو إذا ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه تسلم عليه، ولكن اعلم ينبغي عليك أن تعلم أنه يحرم على الإنسان إذا ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه أو المكث في المدينة يومين أو ثلاث، يحرم عليه كلما صلى فريضة يروح يسلم على النبي. خلي بالك من هذه المسألة، انتبه لها جيدا. يعني هل يجوز للإنسان أنا ذاهب إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أمكث فيها أسبوع وسأصلي في مسجد النبي الفرائض الخمس، هل كلما صليت يشفع لي أن أروح أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إذا ذهبت مرة إذا كنت هناك أسلم عليه وخلاص انتهى؟ نعم، يحرم على الإنسان كلما صلى أن يذهب، لأنه الآن اتخذه عيدا، بعد كل صلاة اعتاد الذهاب لقبر رسول الله، ورسول الله نهى عن ذلك عليه السلام. واسمع لهذا الحديث عن علي بن الحسين بن أبي طالب اللي هو معروف بزين العابدين، وهو يعني من أشرف آل البيت ومن أعلمهم وأزهدهم في الدنيا، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها، يدخل في الفرجة فيدعو، يدعو الله عز وجل، فنهاه وقال له: ألا أحدثكم حديثا سمعت من أبي، أبوه هو مين؟ الحسين بن علي بن أبي طالب، من أبي عن جدي، جد علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رضي الله عنهم. وهؤلاء آل البيت، آل البيت، يعني تعجب عندما تجد طائفة كبيرة من الخلق تغلو في آل البيت والعياذ بالله، وينزلونهم منزلة الله رب العرش العظيم، يغلون في علي بن أبي طالب، وشد عندهم غلو شديد في الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا لا شك أنه محرم. يعني انظر، أنت سمعت الآن علي بن الحسين يرى رجل يأتي إلى فرجة عند قبر النبي، يدخل في هذه الفرجة عند قبر صلوات الله وسلامه عليه ويدعو الله تبارك وتعالى، فنهاه قال: لا تفعل هذا، إني أحدثك الآن حديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبر عيدا، يعني ما تعتدش كل شوية تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، تذهب للمسجد ماشي، تذهب إلى قبري، لا تجعلوا بيوتكم قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. إذا سلمت عليه، لأن اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين، هذه الصلاة وهذه السلام وهذا السلام يصل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أي مكان تكون. أما إذا كنت هناك فسلمت عليه، ذكر أهل العلم أن الله تعالى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه، ويعني يرد عليك السلام إذا كنت عنده صلى الله عليه وسلم، حديث حسن بعض أهل العلم. المقصود يا أحبة الكرام ختاما، أيضا من أهل البيت الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رأى سهيل ابن أبي سهيل، رآه وهو عند القبر قال سهيل فرآني الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو في بيت فاطمة يتعشى فناداني فقال لي هلم، ثم لما جئته قال لي ما لي رأيتك عند القبر. سبحان الله، شوف الناس يعني حريصين على التوحيد، أعظم ما تلقى الله عز وجل به هو التوحيد، أعظم حسنة تتحط في ميزان الإنسان يوم القيامة هي توحيده لله تبارك وتعالى، وأعظم ذنب وأعظم سيئة هي الشرك بالله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم. قال ما لي رأيتك عند القبر؟ قال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عليه، فقال له لا تفعل، لا تفعل، إذا دخلت المسجد فسلم عليه، يعني لا تأتي إلى السلام مقصود، لا تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقصودك أن تأتي إلى قبره للسلام عليه، لا، إذا ذهبت إلى المسجد فسلم عليه. ألا أحدثك حديثا حدثه؟ فقال إني سمعت أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أين هذا مما يفعله المشركون والعياذ بالله، الذين يشركون مع الله غيره ويرون أن ذلك من أعظم القربات، أنهم يعني يدعون الله عند قبور الصالحين، ومنهم من يزيد التوسل بالصالحين نفسهم، منهم من يزيد ويغلو فيدعو الصالحين أنفسهم. وهذا باب لو فتح للناس فتح عليهم باب هو أعظم أبواب الشر في الدنيا كلها. ولذلك هذا يدلك على خطأ علماء كبار يفتون بجواز التوسل بالصالحين الأحياء والأموات، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.